بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله سنواصل من هذا اليوم، يوم السبت 22 من ذي الحجة لعام 37 و400 وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نواصل في درسنا الممتع في شرح الآية الرومية، وكنا وقفنا عند باب المنصوبات، لم نأخذ منه شيئا، وإنما أكملنا آخر شيء البدل. وأرجو أنكم راجعتم خلال هذه الفترة ما مضى من الدروس، فمن الذي راجع الدروس الماضية؟ من راجع الدروس الماضية فليرفع يده. راجعت الدروس الماضية؟ طيب، ها؟ خيرا. وبعض من درس معنا لم يراجع، الله المستعان، هذا خطأ، يعتبر خطأ، لأن النحو سلسلة، النحو سلسلة، إذا لم تتقن الأول كأنك قطعت السلسلة، كأنك قطعت السلسلة، وهذا يتعبك، وربما نتعب معك في الدرس والمراجعة ونحو هذا. وأنا كنت أحب أن نبدأ مباشرة، أن نبدأ مباشرة في الدرس، لكن لا بأس أن نسأل قبل هذا بعض الأسئلة ولو مما مر معنا في المتن فقط. فما هو الكلام؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وكم أقسامه؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بعلامات الاسم: الخفض، لا، العلامات الاسم، علامات الاسم، الخفض. أحسن، يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، ومنها حروف القسم. والفعل الماضي ما علامته؟ الماضي علامة الفعل الماضي، الماضي، ها، تاء التأنيث وتاء الفاعل. وعلامة المضارع السين وسوف. وعلامة الأمر، علامة الأمر الدلالة على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. أحسن. والإعراب تعريفه: تغيير أواخر الكلم، يعني أحوال أواخرها، لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: لا، أقسام الإعراب يا عبد الرحمن، راجع. نعم يا من. الرفع والنصب والخفض والجزم، ما هي التي تدخل على الأسماء؟ أخونا خالد، الرفع والنصب والخفض، والتي على الأفعال؟ الرفع والنصب والجزم. أحسنتم. وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فالضمة لها أربع مواضع يا أخانا فارس: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والواو له كم مواضع يا أخانا قاسم؟ الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم. وخلاص. والألف كم له مواضع؟ كم له مواضع في الأسماء الخمسة وفي المثنى؟ ترفع الأسماء الخمسة بالألف. إذن نحن في الرفع. الألف علامة للرفع في كم مواضع؟ في المثنى فقط. وثبوت النون يا أبا عمار؟ ثبوت النون؟ نعم، في الأفعال الخمسة. في الأفعال الخمسة. النصب له خمس علامات يا أخانا عمر. الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة لها كم مواضع يا أبا عبد الله؟ ثلاثة مواضع. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المعنى السالم والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب زد ولم يتصل بآخره شيء. والكسرة كم لها مواضع يا أخانا عبد الواحد؟ ما هو جمع المعنى السالم. والياء يا أخانا عبد الواحد؟ الياء تكون علامة للنصب. أين؟ راجعت. طيب نعم، في المثنى وجمع المذكر السالم. وحذف النون، حذف النون يا أخانا عمر في الأفعال الخمسة. وللخفض ثلاث علامات يا أخانا علي أبو الحسن. الجر له ثلاث علامات، الكسرة. أتيت بالثلث، لا تقول والثلث كثير، هنا ليس بكثير. والياء والفتحة. الكسرة في كم مواضع يا أخانا مهين؟ في الاسم المفرد وجمع المعنى السالم وجمع التكسير. أحسنت. والياء يا أخانا أديب في المثنى والأسماء الخمسة والجمع، جمع المذكر السالم. الكتب مفتحة وأسمع تقليبها، ونحن اتفقنا ما نريد هكذا. هكذا قلنا لكم، قلنا ما نريد هكذا وقت المراجعة، نريد هكذا. الله المستعان. لو بقينا نراجع كل ما مضى سيأخذ وقت الدرس كاملا. ها؟ نبدأ نراجع. طيب ماذا؟ قلنا الكسرة والياء والفتحة. الفتحة متى تكون علامة للخفض؟ في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان، السكون والحذف. السكون وهو الأصل. السكون متى أخانا عبد الله؟ في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء. والحذف إما حذف كذا أو كذا، إما حذف النون أو حذف حرف العلة. أحسنت. فحذف النون في الأفعال الخمسة، وحذف حرف العلة في المضارع المعتل الآخر. المضارع المعتل الآخر. وحروف العلة هي عندك يا عبد الرحمن، أنت اسمك عبد الرحمن عبد الله. ها، حروف العلة ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. طيب، الفعل الماضي كم أحكامه؟ كم أحكام الفعل الماضي الذي ما قد شارك؟ نعم، ما هي؟ يبنى على الفتح وعلى السكون وعلى الضم. فيبنى على الضم واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به نا الفاعلين أو التاء المتحركة تاء الفاعل أو نون النسوة. أحسنت. ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك. مثال على الماضي الذي بني على السكون، قلنا. قلنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بناء الفاعلين. أحسنت. والأمر كم أحكامه؟ نعم عمر، أربعة. يبنى على السكون، على حذف حرف العلة، وعلى حذف النون، وعلى الفتح. أحسنت. فيبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، ويبنى على حذف حرف العلة عندك. نعم فسكت. نعم يا عبد الرحمن. إذا كان معتل الآخر ويبنى على حذف النون، إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة ويبنى على السكون فيما عدا ذلك. نون النسوة إذا اتصلت بالفعل يبنى على ماذا؟ على السكون. أحسنت. أي فعل كان، ماضيا أو مضارعا أو أمر أو أمرا. طيب أخذنا أيضا ما يتعلق بالفعل المضارع، والفعل المضارع إما معرب أو مبني. فالبناء في حالين، ما هما البناء في حالين؟ ما هما البناء؟ البناء يعني تعريف البناء؟ لا لا، الفعل المضارع إما أن يبنى على كذا أو يبنى على كذا. يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، ويبنى على السكون إذا اتصل به نون النسوة. إذن فهو لا يبنى، الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، وما عدا ذلك فهو معرب. الإعراب إما أن يكون رفعا أو نصبا أو قال بعضهم أو خفضا، انتبه ما نحن في الفعل، أو جزما. إذن الإعراب هنا إما رفع أو نصب أو جزم. إذا دخل ناصب نصب، إذا دخل جازم جزم، إذا لم يدخل ناصب ولا جازم رفع، فيقال مرفوع لتجرد من الناصب والجازم. النواصب قسمان، النواصب عشرة هكذا قال المؤلف، لكن نحن قسمناها قسمين. النواصب قسمناها إلى قسمين. عندك يا أخانا أنت ما اسمك؟ نسيت اسمك صاحب النظارة؟ لا لا أبو عمر لا عواد العودي. حياك الله أخي عواد. ها أن ولن وإذن وكي. أن ولن وإذن وكي هذه ماذا؟ القسم الأول الذي ينصب فعل واحد، ينصب بنفسه، ينصب بنفسه وإن كنت لقنتها من غيرك. والتلقين لا يصلح لأن الملقن والملقن نقط. طيب والذي ينصب بأن مضمرة، إما أن ينصب بأن مضمرة جوازا أو بأن مضمرة وجوبا، هكذا أليس كذلك؟ ما الذي ينصب بأن مضمرة جوازا؟ لام التعليل. ينصب الفعل بعده بأن مضمرة جوازا، يريد الله ليبين لكم، فنقول يبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. والذي ينصب بأن مضمرة وجوبا عندك لا يزال لام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو، هذه تنصب بأن مضمرة وجوبا. والجوازم التي تجزم المضارع قسمان. نعم وضح. التي تجزم المضارع قسمان. راجعت وقفت هنا. نعم. قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين في الأصل. فالذي يجزم فعلا واحدا ما هو؟ نعم عبد الواحد. لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. والذي يجزم فعلين عدة أدوات منها عمر إن ومن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأن وحيثما وكيفما على قوله وصواب أنها ليست جازمة وإذا في شعر خاصة وأين ذكرت أين وأين. طيب ثم دخلنا بعد ذلك في ماذا بعد الجوازم في المرفوعات. والمرفوعات كم من الأسماء؟ سبعة. المرفوعات سبعة. فما تعريف أولها وهو الفاعل؟ هذا في اللغة لكن نريد الإصطلاح. إذا طلبنا التعريف فالمراد إصطلاحا الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. أحسن. وهو قسمان. الفاعل قسمان. ما سألتك؟ ظاهر ومضمر. فالظاهر مثل ماذا؟ مثل زيد قائم. مثل زيد قائم. نحن في أي درس؟ قام زيد. قام زيد. فزيد اسم ظاهر فاعل اسم مرفوع مذكور قبله فعله. والمضمر؟ والمضمر 12. ما هي؟ ضربت ضربت وضرب لا ضربت و ضربت لا رتب ضربت و ضربت لا ضربت وضرب نحن نتكلم عنا ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربت وضربتي وضربتم وضربتما وضربتم نعم وضربتم وضربتن وضربتن وضرب وضرب وضربوا وضرب وضربت بعده وضرب بعد ذلك وضربوا وضربنا ما شاء الله. ونائب الفاعل نائب الفاعل ما تعريفه؟ نعم هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله أي فاعل فعله. مثاله مثاله يا من ها ضربت فالتاء التاء تاء الفاعل هذا ناب هنا عن الفاعل لأن الفعل غيرت صيغته. والفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا الذي تغير صيغته أما الأمر لا تغير صيغته. فالماضي إذا غيرت صيغته كيف يحصل له؟ كيف نغير صيغة الماضي؟ نعم يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. أحسنتم. فيقال في المضارع مثال على المضارع مضارع غيرت صيغته قام هذا مضارع لا أتيت بمضارع ولا بمغير صيغة ضربت هذا مضارع. المضارع أنت درست معنا. إذن الآن ضرب لو قلت بأنه مضارع معنى سيقبل السين يصلح سضرب سضربت سوف ضربت ما يصلح. وأنت ترى التاء فيه التاء فيه وهي علامة الماضي أصلا لا لا تغير هكذا. نعم يعرف يعرف يعرف يضرب يضرب. إذن المضارع تأتي بيضرب وتضرب وأضرب ونضرب. طيب فإذا يعرف يعرف المجرمون بسيماهم ما شاء الله. ثم أخذنا المبتدأ أخذنا المبتدأ فما تعريفه؟ نعم لا نعم الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية وهو إما ظاهر أو مضمر. فالمضمر ما هو؟ نعم أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم زد واحدة قبلها وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. أحسنت. والخبر ما هو الخبر؟ نعم، الاسم المرفوع. الاسم المرفوع إيش؟ المسند إلى المبتدا. كذا الاسم المرفوع المسند إلى المبتدا. طبعا هذا تعريف سيأتينا ما هو أحسن منه، سيأتينا ما هو أحسن منه إن شاء الله في المتممة. والخبر ينقسم إلى قسمين. ما هما؟ الخبر ينقسم إلى قسمين، يا ترى ما هما؟ هناك بعضهم ما قد شارك من أول الدرس. الخبر ينقسم إلى قسمين. نعم. لا، الخبر ينقسم إلى قسمين، مفرد وغير مفرد. والمراد بالمفرد هنا يا أبا عمر ما لم يكن جملة ولا شبه جملة. والخبر غير المفرد قسمان. الخبر غير المفرد قسمان، شبه جملة وجملة. الشبه الجملة قسمان، ها، جار ومجرور وظرف. والجملة قسمان، فعلية واسمية. فمن يأتينا بخبر بجملة خبرها جملة فعلية، ها، أحسنت، الله يبسط الرزق. الله هذا لفظ الجلالة مبتدأ، يبسط الرزق هذا الخبر، الجملة يبسط الرزق. وجملة اسمية، جملة اسمية. نعم. لا، ضرب فعل ماضي. إذا قلنا الخبر جملة فعلية اسمية، معناه أن الجملة تبدأ باسم، سواء كان خبر وجملة فعلية أو اسمية، تبدأ باسم. نعم. ولباس التقوى ذلك خير، فذلك خير هذا خبر، خبر جملة اسمية. مثال آخر. محمد قام أبوه، هذا خبر جملة فعلية. محمد أبوه قائم مثلا، محمد أبوه قائم، فأبوه قائم مبتدأ وخبر، وهي خبر للجملة. لماذا؟ للمبتدأ الأول. طيب، ومثال على ما كان الخبر فيه شبه جملة. شبه جملة، محمد في المسجد. ظرف، من يأتي بظرف؟ محمد تحت الشجرة. ليش دخل هناك؟ سهل سهل. طيب، من الشمس، من الشمس، يعني تحت ظلها. أحسنت. طيب، مضى الوقت، لكن بقي معنا، بقي وقت. ومما أخذناه أيضا بعد ذلك النواسخ، هكذا كان وأخواتها. ما عمل كان وأخواتها؟ ما عمل كان وأخواتها؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. من يذكر لنا بعض أخوات كان؟ نعم. كان وأصبح وأمسى وظل وأضحى وصار وبات وليس، هذا قسم وحدة. والقسم الثاني يسبق بنفي أو شبهه. ما هي؟ زال، فتئ، برح، انفك. والقسم الثالث دام، تسبق بما المصدرية الظرفية. ما شاء الله، إذن لا بأس. يوجد إخوة مراجعون ما شاء الله. وإن وأخواتها ما هي؟ إن وأخواتها هي عملها تنصب الاسم وترفع الخبر، فما هي؟ إن و وأن وليت ولعل ولكن. بقي واحد. لا، وكأن. كأن، ما شاء الله. مثال على ذلك، مثال يا من، مثال على إن أو إحدى أخواتها. إن الله غفور رحيم. فلفظ الجلالة اسم إن منصوب وغفور خبره مرفوع. ما شاء الله. وما عمل ظن وأخواتها؟ ما عمل ظن وأخواتها؟ تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. فمن يعدد لنا ظن وأخواتها؟ من يعدد؟ نعم. ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت. طيب ورأيت. نعم أكمل مع أخي. وعلمت واتخذت وجعلت. بقي واحد. لا قبل. ووجدت. ووجدت ذكرتها. ما سمعتك تذكر. خيرا. وهو ذكر أيضا سمعت. المؤلف ذكر سمعت. والصحيح أنه ينصب مفعولا واحدا وأنه ليس من أخوات ظن كما سبق معنا. ثم أخذنا التوابع. ما شاء الله أكملنا المراجعة. إذن أخذنا التوابع. والتوابع أربعة. ما هي التوابع الأربعة؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. أحسن. فمثال على النعت. مثال فقط على النعت. ها. جاء محمد العاقل. مثال على النعت لكن حال كونه نكرة. جاء رجل عظيم. جاء رجل عظيم. أحسنت. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. على رجل من القريتين عظيم. فعظيم صفة للرجل. ومثال على التوكيد اللفظ. التوكيد اللفظ. قام زيد. قام طيب. قام زيد. أحسن. قام زيد. توكيد الاسم. الصلاة وما ملكت أيمانكم. طيب غيره. هذا يعني منصوب على الإغراء. نعم. هاتوا لنا مثالا آخر على الاسم. التوكيد توكيد الاسم. جاء محمد محمد. توكيد الحرف. لا لا لم يأتي زيد. طيب. والتوكيد المعنوي يا أبا عبد الله. التوكيد المعنوي أنت اليوم تختبئ قليلا هكذا ما أدري ليش. أو أن الأخ طويل سترك عني. ها. له ألفاظ معلومة. ما هي؟ أحسنت. مثال. جاء زيد نفسه. ولقد أريناه آياتنا كلها. ولقد أريناه آياتنا كلها. ولقد أريناه آياتنا. اختلف القراءة. ها؟ كلها. متأكدون؟ إذن دعونا نفكر شيئا ما. نحن درسنا النحو. إذن نعرب. ولقد هذه ما عليك منها. أريناه. أرى فعل ماضي مبني على أري. هو أرى لكن رجعت الألف إلى الياء. طيب أري مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين. أرينا. إذن نا هذا هو المفعول. هذا فاعل لأرى. فاعل لأرى. أريناه. هذا الهاء مفعول به. ما درسنا آياتنا. من الذي قال مفعول فأقول له أصبت؟ من مفعول ثاني لأرى لأن أرى ينصب مفعولين. إذن آياتنا هنا مفعول والمفعول منصوب لكنه نصب على ما تنصبه الكسرة. إذن فأقول ولقد أريناه آياتنا كلها. طيب كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم. واضح؟ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم، لأنه بآياتنا بي هل بقى حرف جر؟ آياتي اسم مجرور على مجر الكثرة، لأنه جمع مؤنث سالم. كل توكيد للمجرور مجرور مثله، لكن هناك توكيد للمنصوب منصوب مثله. طيب، ومن التوابع أيضا البدل، والبدل أنواع. البدل أنواع، بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل غلط. مثال على بدل كل من كل، مثال على بدل كل من كل، ها، أكلت الرغيف كله، هكذا صواب؟ هذا التمثيل صواب؟ أكلت الرغيف كله التمثيل صواب؟ عندك يا عبد الرحمن التمثيل صواب؟ لماذا؟ كله توكيد، كل من ألفاظ التوكيد. ما قلنا بدل كل من كل إذن تأتينا بكلمة كل، لا. مثال هات، قام زيد أخوك، قام زيد أخوك، فأخوك بدل كل من كل، بدل بعض من كل. أكلت الرغيف ثلثه أو بعضه أو نصفه. مثال على بدل الاشتمال، طيب لكن هات لي بدل اشتمال. ليش ترفع هذا؟ أعجبني زيد ثوبه أو علمه أو نحو ذلك. بدل الغلط مثاله، رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فقلت زيدا ثم أبدلت منه. والأحسن في هذا أن يؤتى بل، رأيت زيدا بل الفرس، فيكون الفرس ما إعرابه؟ معطوف ببل. أحسنتم، فإن بل من حروف العطف، وهو النوع الرابع من أنواع التوكيد الذي هو العطف، وأخذنا نحن عطف النسق فقط بالحروف الواو والفاء ثم إلى آخره. الله المستعان. ولم نراجع أيضا المعرفة والنكرة، وكنا المفروض اليوم ندخل في درس جديد، لكن جزاكم الله خيرا راجعنا خيرا، والحمد لله يعني كثير منكم فيما يظهر راجع، وإن شاء الله من غد سندخل في بقية الكتاب، يعني ربما سنكمله إن شاء الله خلال فترة يسيرة، ثم ننتقل إلى كتاب أكبر منه، وهذا يحتاج منا إلى الاجتهاد فيما مضى وفيما يأتي. تجتهد فيما مضى وفيما يأتي من أجل إذا انتقلنا إلى كتاب أكبر لا تتعب، ما تتعب فيه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.